بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الشارح: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم رحمكم الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن والحديث كما هو معلوم أنه حسن إلا هذه الرواية الثانية فلا تصح. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية، يعني الشاة القاصية أي البعيدة عن صواحباتها. قال: والناحية، يأخذ الشاة القاصية والناحية أي التي كانت على جنب وغفل عنها صاحبها. قال: فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. فإياكم والشعاب يعني إياكم والاختلاف كتشعب الوديان، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. أما المسجد فمعروف لأنه محل أهل الصلاح وأهل الخير. قال: والحديث لا يصح، مع أن معناه صحيح. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية، وهم فيها أي في حال الافتراق، هم في جاهلية، لأن الافتراق ليس من الإسلام وإنما هي من صفات أهل الجاهلية. قال: ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة، ويعني بذلك وقعت صفين. قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل أو فرج في بعض النسخ أو في بعض أو في النسخ كلها لعله قرح، ولكن التصويب من مصادر تخريج الأثر، موجود فرق وليس قرح. فرق. قال: أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم أي في حال الفتنة منزلة الجاهلية، أنزلوهم منزلة الجاهلية في حال الفتنة، يعني بأنه لا يضمن القاتل ولا يؤاخذ في قول ولا في فعل، لأنه إذا كان بتأويل فإنه لا يؤاخذ الإنسان ولا كذلك يضمن. فهذا أسامة بن زيد قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله مع أنه قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، فقتله أسامة بتأويل، فلهذا لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الذين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قتلوا ذلك الراعي الذي سلم عليهم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فلم يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم متأولون. وهكذا الألفاظ في حال الفتن وكذلك عند التأويل. فعمر بن الخطاب يتهم حاطب بن أبي بلتعة بالنفاق فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أسيد بن خضير اتهم سعد سيد الخزرج كذلك بالنفاق ولم يؤاخذ إلى غير ذلك. فإذا كانت هذه الأمور في حال الفتن وكذلك بتأويل فهاهنا لا يؤاخذ صاحبها ولا كذلك يضمن ما أتلفه، إلا إذا علم يعني بأن هذا الفعل لا يجوز أن يفعله أو هذا القول لا يجوز أن يقوله فقاله، فهاهنا يؤاخذ لأنه ليس بمتأول، لأنه يعلم بأن القتل مثلا لا يجوز أن يقتل من قال لا إله إلا الله فذهب فقتله، فهذا يؤاخذ لأنه ليس بمتأول. وهذا الذي قاله الزهري محل إجماع كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، والسند إليه صحيح، لكن كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى الزهري لم يدرك هذه الفتنة. قال وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية، وهكذا تسلسل النزاع. وأثر عائشة لا يصح. قال والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه وإن لم يرحموا، وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. قال فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني السبب هو البغي ليس السبب هو الجهل، لأنه قد جاءهم العلم، لكن البغي والعدوان ومجاوزة الحد هو السبب في هذا النزاع. قال وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، يعني يأخذون من أئمتهم، وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم أي من هؤلاء المقلدة، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من خالفها مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل، وهذه الأرجحية أو الأفضلية إما بحسب قوة يعني سند الحديث، أو يعني بحسب يعني اعتياد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أو فعله وكثرة ممارسته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها، يعني جعلها وترا. قال: ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، مع أن الكل وارد، الشفع والإيثار في الإقامة وارد، في إقامة الصلاة وارد، لكن البغي والعدوان يأتي على إحدى الطائفتين بسبب الهوى وبسبب الجهل، لا بسبب الاختلاف التنوع الموجود في الشرع. قال: وهذا عين المحرم، وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، يعني أنه يتعصب نتيجة لأن شيخه قال ذلك أو رجح ذلك إلى غير ذلك. قال: والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه ما يكون كل من القولين، ومنه أي التنوع، اختلاف التنوع، ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان كما يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، يعني التعاريف، تعريف المصطلحات والكلمات. فمثلا يؤتى بمصطلح فأحدهم يعرفه بتعريف والآخر يعرفه بتعريف آخر، وإذا تفحص الإنسان الأمر وجد بأن المعنى واحد مع اختلاف الألفاظ. قال: وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. حاصل هذا الأمر أن اختلاف التنوع من الأمور التي جاء بها الشرع، سواء كان في التكبيرات أو كان في الأذان أو إلى غير ذلك، ومن أخذ بهذا أو أخذ بهذا فالكل محسن، والكل كذلك اتبع الشرع لأنه فعل ما ورد، فلا يبغي هذا على هذا، ولا كذلك ينهى هذا عن هذا، هذا هو حاصل اختلاف التنوع. قال: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول أي في العقائد، وإما في الفروع يعني في الأحكام. قال: عند الجمهور، أي في مسألة الفروع عند الجمهور، وأما في الأصول فلا. الذين يقولون المصيب واحد في الفروع، وهي مسألة مطروحة في كتب أصول الفقه معروفة هناك. وأما في الأصول في العقائد فيعني نعم المصيب واحد في مسألة يعني الأصول،